بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الشيخ يتكلم في الحدود فقال: فصل في أحكام قطع السرقة. والسرقة حرام، والدليل على ذلك مع القطع أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة: فاقطعوا أيمانهما. ولما أراد بعض من يشكك على الشريعة الإسلامية كأبي العلاء المعري أنه اعترض على يد السارق: كيف تقولون في باب الديات إنها تساوي، يعني قطع اليدين يساوي عند ذلك 1000 دينار، وحصة اليد الواحدة إنما تكون نصف الدية، فكيف تقطعون هذه اليد عندما تسرق ربع الدينار؟ فقال: يد ب500 عسجد، العسجد هو الذهب، يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه: عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ولذلك كانوا يقولون عندما كانت أمينة كانت ثمينة، وعندما خانت هانت. ولذلك نرى أن الإسلام كيف يحافظ على أطراف الإنسان عندما هو يحترمها وهو يقوم بحفظ الشريعة فيها، أما إذا انتهك فيها حرمات الله تبارك وتعالى فقد يؤدي العضو الواحد منه إلى قتله أحيانا، أو إلى تعزيره، أو إلى قطع جزء منه كما وجدنا في الحدود بشكل عام. السرقة سنتكلم عن الأركان الثلاثة التي تتعلق فيها، فلا بد من سارق، ولا بد من سرقة، ولا بد أيضا، طبعا عندنا سارق، هذا السارق هو الذي يقوم بأخذ ذلك المال، وعندنا أيضا مسروق من صاحب المال الآخر، ولا بد أن نجعل أيضا السرقة ركنا، أن نجعل السرقة ركنا من أركان هذه السرقة. قال: وهي لغة، أي في اللغة أخذ المال خفية، يعني إذا أخذ الإنسان المال جهرا عند ذلك لا يسمى سرقة، يسمى غصب، أخذه هكذا جهارا. لا نقول، عندما نقول خفية هذا حد للسرقة، وليس بشكل عام كل ما يؤخذ يسمى سرقة. ولذلك قالوا في الشرع: أخذه خفية ظلما من حرز مثله. عندما نقول وهي أخذه، أي يعني أخذ المال ظلما، فيخرج بذلك لو أخذ الإنسان المال بشكل العدل، لو أخذه على جهة الاختلاس، لو أخذه على جهة الخيانة، لو أخذه على جهة النهب، لو أخذه على جهة الجحود، كل ذلك إنما يكون ظلما. أخذه خفية، أخذه خفية، لو أخذه علانية مجاهرة عند ذلك يكون كما قلت غصبا، أو يكون مثلا كالطرار، هذا النشال الذي يأخذ المال هكذا أمام الناس في الطريق، فلم يأخذه خفية، وإنما اعتمد على مسألة الخفة عنده وعلى مسألة الهرب تماما. إنما نريد أن نتكلم فقط عن اليوم عن المسروق خفية، فشرعا أخذه خفية. قال: من حرز مثله. ومعنى من حرز مثله، لم يكتفي بخفية بل قال ظلما أيضا، فلو كان عندي مال وأخذه الإنسان واستطعت أن آتي إليه وآخذه ولو كان من خفية فالمال مالي، عند ذلك لا يسمى ظلما، شرطه أن يكون ظلما. قال من حرز مثله، من حرز مثله أي من المكان الذي يخبأ فيه مثل ذلك المال. أما إذا أخذه هكذا يعني وجد شيئا في الطريق فحمله، عند ذلك صحيح هذه سرقة لكنها لا تقطع فيها اليد لعدم وفق ذلك التعريف عليها، انطباق ذلك التعريف عليها. إذن أخذ المال خفية وظلما من حرز مثله، من المكان الذي يخبأ فيه المال عادة. قال وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ بست شرائط، وهنا يجمع شرائط بمعنى شروط لأنه أنث ثلاثة على كل حال. وفي بعض النسخ بست شرائط، أن يكون السارق بالغا عاقلا. إذن لابد من توفر هذه الأمور في السارق، فلو سرق الولد الصغير الصبي الصغير فإننا علينا أن نؤدبه وأن نربيه، ولكن لا نقطع يده لأنه الآن في طور عدم التكليف، عندما يصبح مكلفا نقطع يده. أن يكون السارق بالغا هذا بالدرجة الأولى، ولا نريد أن نعيد، فالبلوغ باختصار هو من بلغ 15 سنة قمرية أو احتلم أحد هذين الأمرين. أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فلا حد على مجنون لأن المجنون لا يعي ماذا يفعل، وأن يكون مختارا، فربما يكون هذا الإنسان الذي أخذ المال مهدد وعند المكره له قدرة على تنفيذ ما يفعله، وكان ذلك الأمر لا يليق به مثلا، وكان يعني أعظم من فعل السرقة كأن هدده مثلا بالقتل. أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا مسلما كان أو ذميا، المهم عندما يعيش الإنسان في دولة هذه الدولة ينصاع لأحكامها، فإن كان مسلما فهو متبع لأحكام الإسلام، وإن كان غير مسلم كان يهوديا أو كان نصرانيا فهو عبارة عن إنسان يدفع الذمة ويدفع الجزية، وذلك من أجل أن يلتزم بأحكام الإسلام والمسلمين. فلذلك لو سرق الذمي فتقطع يده. قال مختارا مسلما كان أو ذميا، فلا قطع على صبي، فلا قطع على الصبي هذا معروف لعدم التكليف، ومجنون كذلك لعدم التكليف، ومكره كذلك لأنه لو لم يفعل ذلك الفعل لأدى ذلك إلى أمر أخطر منه، ولذلك سامحناه في ذلك. طبعا كما قلنا ما بيقول له والله بهدلك بنعرك إلى غير ذلك، لا، بشيء ربما يكون أعظم خطرا من هذا الأمر الذي يتعلق في مسألة السرقة. قال بعد ذلك ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، يعني المسلم ولو سرق من إنسان مسلم أو سرق من إنسان ذمي، أو الذمي سرق من مسلم أو سرق من ذمي، صار عندنا أربعة صور، إما المسلم يسرق من مسلم أو ذمي، أو الذمي يسرق من مسلم أو من ذمي، في هذه الأحوال الأربعة تقطع يده. وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر، إنسان دخل إلى بلادنا وأخذ إذنا أو كان مؤمنا في الدخول إلى البلاد، عند ذلك نقول هذا الإنسان يمر مرورا في الطريق، لم يعرف الأحكام، لم يعرف أحكام الشريعة، دخل عندنا مؤمنا في أماننا بإذن منا بسماح منا وفي طريقه سرق، عند ذلك لا يعني هذا أننا لا نأخذ السرقة منه لا نؤدبه، ادرأوا الحدود بالشبهات. وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر، وما تقدم شرط في السارق. وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله، يعني هنالك أشياء إنما تتعلق في السارق، بالغ عاقل مختار مسلم، ثم بعد ذلك أعطانا المقابل للذي لا يقطع إن كان هذا إن كانت هذه الصفات يتصف بها السارق. أما بالنسبة للمسروق الآن، هذا قال وما تقدم شرط في السارق أو شرط في السارق، وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله. متى يكون هذا المسروق؟ هو عبارة عن شيء يلزم فيه الزكاة. إنسان سرق رغيفا ليأكل، فهل تقطع يده؟ إنسان مار في الطريق فأخذ تفاحة، أخذ تمرة، أخذ كعكة، ننظر سرقة وحرام ويلزم بقيمتها، لكن هل تقطع اليد فيها؟ لا. أولا أن تبلغ السرقة بالنسبة للقيمة ربع دينار. إخواني، الدينار هو المثقال الذي ورد في باب الزكاة أن النصاب هو عبارة عن 20 مثقالا، والمثقال والدينار شيء واحد، أي تساوي بأوزاننا الحالية الآن 4 غرامات وربع. تماما. إذا سرق ربع هذا الدينار فصاعدا، عند ذلك ينبغي أن تقطع يده. طبعا لا يشترط أن يكون ذهبا، يشترط أن تكون قيمته تساوي ربع دينار. نأخذ مثال على ذلك. الدينار اليوم لو قلنا تقريبا، نفترض غرام الذهب الخالص يعني عيار 24 من 24، تقريبا اليوم يساوي حوالي 700 ليرة سورية. 4 غرامات وربع تقريبا 3000 ليرة سورية. 3000 ليرة سورية ربع يعني 750، يعني من سرق 750 ليرة سورية فصاعدا تقطع يده. 700 دون 750 لا تقطع يده، لكن يسمى سارق. يعني طبعا هي 750 قد ترتفع وقد تنزل، هي إلى علاقة بقيمة الذهب في كل يوم. نحن نفترض في هذا اليوم مثلا، إذا أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار أي خالصا مضروبا، كم قيمته؟ يعني عندما يكون هذا بصك السلطان وأن يكون خالصا تماما، أو يسرق قدره مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا أو قيمة. لو سرق ذهب قطعة ذهب سنسال، هذا السنسال هل بلغ ربع دينار؟ يعني بعد جرام، يعني هل اليوم أقل خاتم مثلا في يعني عبارة عن حوالي جرامين جرام ونصف، في هذا الأمر هذا يبلغ تقريبا هذه القيمة، فيساوي قيمته ربع دينار. يعني نريد من حالتين، من حالة الذهب بالشيء الأول، ذهب كم يساوي قيمة، لا ننظر أحيانا إلى بعض الأشياء الكمالية في هذا الأمر، القيمة من بدش اشتراه كم قيمته الآن. طبعا يختلف هذا الأمر من منطقة، طبعا من نظر إلى نظر آخر، أما مسألة الذهب لا خلاف فيها قيمته كذا. هو شرط ربع دينار، ربع دينار فما فوق، أما فما دون، فما دون لا يقطع فيه، فما فوق يقطع فيه. عم نقول إحنا الدينار حوالي 3000 ليرة سوري، نعم. 4 غرامات وذهب يعني اليوم الطريقة سهلة جدا في معرفة ذلك. كل يوم بتلاقي مثلا سعر الذهب، سعر الذهب عندما تراه سعر غالبا بيحطوا لك سعر الذهب، نفترض اليوم 650 سعر 21 تقسيم 21 مضروبة ب24 طلع معك قيمة الجرام الخالص، عند ذلك بتضربه بأربعة وربع وبتقسمه على 4، عند ذلك بيطلع معك القيمة بالليرة السورية بالضبط في كل يوم. نعم. الدينار 4 غرامات وربع، 24 من 24 خالص. نعم هذا شيء هام جدا. نعم يعني لأنه مشكلة أدنى نسبة من الممكن أن أما أن ترفع القطع أو أن توجد القطع. نعم لو سرق فضة تساوي، لو سرق أموال نقدية تساوي، لو سرق الثياب أي شيء، المهم ما قيمتها. نعم أيضا أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار أي خالصا مضروبا. أو يسرق قدره مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار ربع دينار مضروبا أو قيمته، يعني أي شيء كان، المهم أن القيمة تساوي هذا الأمر. هذا الشيء الأول في القيمة. الشيء الثاني قال من حرز مثله، أنا حطيت مال على هالطاولة، الطاولة ليست حرزا للماء، أما وضعت ثيابي في الخزانة، وضعت أموالي في الدرج أو في الصندوق، وضعت كتبي في المكتبة، وضعت السجادة في الأرض ممدودة، هذه كلها كل شيء بحرزه. يعني إنسان دخل حتى يعني في كل مكان ما دام ينظر إليه ويلاحظه، حتى لو وضع شيئا في صحراء وكان يلاحظه في عينه ما عنده طريقة للحرز أكثر من ذلك، اللي حمله على كتفك، لا، وضعه وأخذ ينظر إليه يديم الملاحظة عليه، عند ذلك يعتبر حرزا له. قال من حرز مثله، فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام اللحاظ، يعني على طول عم يطلع فيه هيك بشكل انه مثل واحد يدير بالك كل ما بده يقوم لأرني انظر إليه لعل أحد يأتي فيسرقه، خلي عينك عليه، وهذا معنى دوام اللحاظ، مأخوذ من لحاظ العين، وهو أن الإنسان يجعل بصره دائما إلى هذا المكان. وإن كان بحصن كبيت كفى لحاظ معتاد في مثله، وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز. يعني بعض الناس كل يعني فترة بسيطة ينظر إلى أمتعته وينظر إلى أحواله في الصحراء وفي طريق السفر، هل يعتبر حرز؟ نعم يعتبر حرزا. ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز وإلا فلا. وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق. أبجيب ولد أول حكي بقول له دير بالك يا ابني على هالولاد. طيب إذا أجى السارق وأخده بقول له قال لي أبي دير بالك بس. لا، شرطه هذا الذي ينظر إلى وإلى هذا المال أن يستطيع أن يمنع السارق، أو السارق يحسب حسابا له في أنه يلاحظه. نعم إذن وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق. طبعا إما أن يكون هذا المنع بقوة، وإما أن يكون هذا المنع باستغاثة، قد يكون كبيرا ولكن أي حرامي حرامي. يعني أحيانا يعني في بعض الناس عندهم قدرة وذكاء حتى ولو استغاث، يعني بعض الناس كان يلحق بإنسان فعلا ويقول حرامي حرامي، فالتفت الحرامي أمام الناس في السوق، يا أخي هل لو أتى المزحة تبعك تمزح قدام العالم الناس تلحق فينا؟ تركوا العالم، كان هو هربان، انتهت المسألة. استطاع بكلمات بسيطة أحيانا وهو فعلا سارق واستغاث، لكنه عندما تكلم هذا الكلام جعل الناس يعني يتركونه ويتركون اللحاق به. وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق. ومن أيضا فإما بقوة يستطيع أن يمنعه أو يحرس هذا المال، أو استغاثة فأن يقول مثلا أدركوه فهو لص إلى غير ذلك. ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله لا ملك له فيه. واحد حاطط رهن عند إنسان آخر، حاطط خيل رهن واخذ مقابل ما دخل فسرق، اشترى ذكر الخيل تبعه إلى آخره، دخل فأخذها. هو لا ينكر مسألة الدين، والفرس ما زالت له، لكن وثيقة مالية موضوعة عند إنسان آخر فأخذها وأخذها. عند ثاني أخذها هل يعتبر سرقة؟ لا، لا يعتبر، وإن كانت من حرز وإن كانت وثيقة مالية، لكن في الواقع هي تعود له ولا عليه في ذمتهما، لكن أخذ هذه الوثيقة. يعني صحيح هذا حرام ولا يجوز، لكن لا تقطع فيه اليد. نعم نعم، لا ملك له فيه ولا شبهة. يعني أحيانا من جملة الشبهات أنه دائما الأب ينظر إلى الحديث النبوي أنت ومالك مثلا لأبيك. طبعا هذا من باب التبرر، ولكن للأب، ليس للأب حق أيضا أن يتصرف في مال ابنه والله يمد إيده على جنب. لكن حتى لو أخذ مال ولده فولده من كسبه، ولذلك طفعاً فعل حراما، الأب فعل حراما في هذه الحالة. الطعام والأكل والدخول للبيت شيء، وأخذ المال شيء آخر. له الحق أن يدخل إلى بيته وأن يعني يأكل منه، هذا شيء طبيعي، أما أن يأخذ من مال ولده هذا لا يجوز. لكن هنا شبهة، هذه الشبهة شبهة الابن مع الأب. عند ذلك عندما أخذ الأب من مال ولده لا تقطع يده، لو أخذت الزوجة من مال زوجها لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه بالأصل يجب عليه أن ينفق عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما الرجال يأخذ من مرته بأي اسم بيأخذ يعتبر سارق، أكثر منهم هدول ما في، في أندال كثير بتلاقي واحد بتعدى على طول. نعم، هل يعتبر سارقا؟ ما في لك أي شبهة. ما هي الشبهة؟ أن تأخذ من مال زوجك. أما لو المرأة أخذت عليه في نفقة ونفقة العيال، فإنما تأخذ باسم النفقة، أنت باسم ماذا تأخذ؟ نعم، هذا مما يسمى شبهة. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. واحد دخل مثلا فأخذ شيئا يفرش في المسجد، قال دم للمسلمين مثلا، جاءت شبهة من هنا، وأنا واحد من المسلمين، في شبهة، في شبهة في هذا الماء، فقير سرق من بيت مال المسلمين من حصة الفقراء، مو أن هدول؟ لنفترض عند ذلك ليس كما تفعل اليوم، يعني الدولة السرقة من الدولة بيعتبروه أضعف أضعاف من السرقة من الناس، لا بالعكس، السرقة من شخص هذا له مال حق، أما عندما يسرق من مال عام هو واحد من أصحاب هذا المال، كأن إنسانا يأخذ من ماله، يعني في شبه حرام حرام، يأخذ من حس كيف كالشريك الذي يأخذ من ماله بينه وبين الشركة، لكن الفرق أنه الشركة كبرت هلا. كانت الشركة فيها واحد اثنين، هاي الشركة فيها 5 ملايين 10 ملايين أحيانا على حسب المقدار الذي يكون في هذا في بيت المال. فالسرقة من الأفراد أعظم بكثير من السرقة من الدولة، عكس ما يفعل الآن في القانون. لا نختلف على مسألة سرقة وسرقة، لكن أيهما أعظم؟ لا، السرقة من الفرد أعظم. من هنا يجب على الدولة أن تهتم بالمسائل التي تكون بالأفراد أكثر من المسائل التي تهتم بها، لأن المسائل التي تتعلق بها غالبا له شبهة في هذا المال، ولذلك له يد تصل إلى ذلك المال فأخذ منه. قال ولا شبهة أي للسارق في مال المسروق منه، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق. عادة الإنسان قاعد ببيته، ولد أخذ من بيت أبوه شيء وطلع، الابن أخذ، الأب أخذ من بيت ابنه أخذ، إلى غير ذلك. هذه الأمور في أصل وفرع فلا قطع بذلك، ولا بسرقة رقيق مال سيده، هو بالأصل شئفه من المال، أو أخذ السيد من مال رقيقه، طبعا إن كان مكاتبا أو كان مبعضا اشتغل ببعض الحر، لكن لما اشتغل ببعض الحر هو العبد كله شئفه واحدة، لما اشتغل بالشئفه كاملة جاب 100 ليرة، حقيقتها النصف لمن؟ للسيد، فكأنه شريك معه، ولما كان شريكا معه في جسده، ولذلك نقول لا قطع في قطع سيد في سرقة سيد من مال رقيق. بعد ذلك يقول الشيخ: وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع. طبعا أما مسألة القطع سنتركها إلى الغد إن شاء الله، كيف يقطع منها؟ هل ماذا يقطع؟ لو قال سرقت باليسرى نقطع له اليمنى، عاد السرقة ماذا نقطع له؟ كرر السرقة مرة ثالثة رابعة، ما هو العمل في ذلك؟ هل نصل إلى ترتيب معين، نقف عند حد معين، أم نزيد في القطع؟ طبعا بشكل عام نقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليسرى، ومع هذا وجد في المجتمع من قطعت أطرافه الأربعة وبعد ذلك بقي سارقا. الحمد لله رب العالمين.